بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أصلح منا الظاهر والباطن، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم أعنا ووفقنا وسددنا، اللهم تقبل منا واجعل عملنا رفعة في درجاتنا وتكفيرا لسيئاتنا، إنك سميع قريب مجيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، ووقفنا عند باب كتاب الجهاد، نبدأ منه بإذن الله. كثيرا ما يورد المستغربون يوردون جهاد المرأة وأنها جاهدت وأنها داوت الجرحى، يستدلون بهذه المسائل على جواز الاختلاط وجواز عمل المرأة في المجالات التي يعمل فيها الرجال. والحقيقة ليسوا هم الوحيدين، بل أهل الغناء يستدلون على جواز الغناء والموسيقى بسماع الأذان، وخاصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وعندما قال لأبي بكر عندما انتهر الجاريتين اللتين تضرب الدف فقال: دعهما فإنه يوم عيد. نرى وأهل الربا يحلون الربا غير المضاعف بآية التحريم في المضاعف، وهكذا كل أهل الشهوات وأهل الأهواء يجدون في النصوص الشرعية مدخلا لهم، هذا من باب الابتلاء والامتحان. والله عز وجل قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأصحاب الفتن هكذا. نحن في الفقه ندرك أن الجهاد حاله يختلف عن حال عن غيره من الأحوال، فالجهاد والقتال هو حال بقاء أو زوال، يعني مصير إما موت أو حياة، فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما تعرفون، فيجوز فيه الكذب، ويجوز فيه لبس الذهب والحرير، ويجوز فيه المشي يعني بخيلاء، تلك مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، تبختر في المشية. إذن الجهاد أو القتال على وجه العموم يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، ولا يمكن أن يستدل بأحواله على أحوال الأمن، لا يمكن أن يستدل بأحواله على أحوال الأمن مطلقا. حتى الصلاة لما فرضت ركعتين في السفر وركعتين في السفر حال الخوف، فلما أمنوا قال الصحابة: قد أمنا يا رسول الله. قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أدركوا إن حال الحرب غير حال السلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن كانت ظروف المعارك تسمح للمرأة بالخروج، ولا نحن نعرف صحابيات قد جاهدنا وشاركنا لكنهن قلة باعتبار الأمة قلة، فالمشاركة كانت يعني يمكن 10 أو بضع 10 من الصحابيات التي اشتركنا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الواحدة تخرج مع زوجها مع ابنها مع أخيها وتكون معه وقد تقاتل معه فلم تكن تخرج هي كما يطلبه أهل الشهوات اليوم، يريدونها أن يعني تختلط بالرجال، لا محرم ولا صيانة ولا حشمة. هذا الذي يعني هم يؤملونه. الأمر الثالث أن حال العرب في تلك الأزمنة ليست كحال العالم اليوم. فلما يعني الاتحاد الدولي هاجم أفغانستان، بيعت نساء المجاهدين، بعنا سبايا في باكستان، بعنا سبايا النساء المجاهدين وبناتهم. لماذا؟ لأن الأوضاع هناك ليست كالساحة العربية في الجاهلية. كانت الجاهلية جاهلية في العقيدة، لكن كان عندهم من الغيرة والشهامة ما يمنعهم من استرخاص الأعراض والوقوع فيها، فلا يمكن بحال الاستدلال بذلك. وجاء النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لما سألنه النساء عن الجهاد، قال: عليكن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. فدل على أن المرأة ليس عليها جهاد من باب الفرض، وإنما هو من باب الاستحباب بالشروط السابقة التي ذكرتها، وهي أمن الفتنة منها أو عليها، وأن تكون مع محرم. وهذا لا يمكن اليوم تحققه في المعارك اليوم بين المسلمين وأعداء الدين. إذا لا يمكن أن يستدل بتلك على يعني على جواز مشاركة المرأة في المعارك اليوم، ولا كذلك على الاختلاط اليوم والعمل المختلط. طيب، في سؤال في المقدمة هذه، إذا في سؤال. أو أم البراء تقول عندها استفسار، تفضلي قبل ما نبدأ في كتاب الجهاد. طيب، استفسارك أم البراء. طيب، الجهاد، كتاب الجهاد، معروف الجهاد في الاصطلاح هو مدافعة الأعداء. يسألني سائل اليوم كذلك سؤال، يقولون مهم هذا من ناحية الثقافة العامة، يقولون يسألني سائل في النت اليوم، ما أدري هو مسلم أو غير مسلم، والظاهر أنه غير مسلم لأنه لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أن الرسول يقول: جعل رزقي تحت ظل سيفي. فهل الإسلام يدعو إلى القتال؟ يعني هل الإسلام دين سفك للدماء أو دين دعوة ودين رحمة؟ نعم، الإسلام دين دعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه الوظيفة الأولى، هذه الوظيفة تبليغ دين الله تبارك وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، هذا هو أصل الدين عندنا. طيب، لماذا فرض القتال؟ نعم، الخلق خلق الله، ودين الله لا بد أن يبلغ إلى خلقه. فإذا أهل الكفر تركوا المجال لنشر الدين فليس هناك داعي للقتال. نعم، لكن إذا وقفوا أمام الدعوة ومنعوا تبليغ دين الله تبارك وتعالى، فحينئذ هم الذين فعلوا سبب القتال وليس المسلمون، لأن الدين هذا دين رب البرية الذي خلقهم، فلا بد أن يصل إليهم. المهم أن تلك الشبهة لا يزال يرددها النصارى واليهود وكذلك العلمانيين والليبراليين، وهي في غير محلها. وكما قلت لكم أن أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات يبحثون عن النصوص فيحملونها ما لا تحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الواقع، وذكر أن هذا الدين محارب وأنه سيقف هناك، ستقف أمم دون هذا المطلب وهو تبليغ دين الله إلى خلق الله، وعند ذلك ستقوم معارك ويكون رزق المسلمين من تلك المعارك، فإن بلادهم لا أنهار فيها ولا عيون، وهي صحراء جرذة. طيب، كتاب الجهاد يقول المؤلف هو فرض كفاية. نعم، فرض الكفاية إذا فعله إذا فعله من يكفي سقط الإثم على الباقين، يعني يجب على وجه العموم لا على وجه الخصوص. طيب، يعني هو واجب من ناحية الفعل لا من ناحية الأشخاص، لأن الواجب من ناحية الأشخاص يقال له فرض عين، وأما الواجب من ناحية إيجاد الفعل دون النظر إلى الفاعل فإنه يعتبر يعبر عنه بفرض الكفاية. وفروض الكفاية تتحول في أحوال إلى فرض عين، يعني في حالة ما لم يقم به أحد أو لم يحضره إلا هو أو لم يجيده إلا هو أو لم يعلم به إلا هو، يعني في حالات تتحول فرض الكفاية إلى فرض عين إذا لم يقم به ما يكفي، أو يعني كان هو الأعلم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب، قال المؤلف رحمه الله هو فرض كفاية، إلا هذا استثناء من الحكم السابق وهو فرض الكفاية، أي يكون فرض عين في خمسة أحوال. تعالوا نعدد الأحوال. الحالة الأولى إذا حضره، يعني إذا حضر المسلم القتال، فإن التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، أو حصره، يعني العدو حصره، فيجب عليه أن يدافع عن نفسه ولا يستسلم للعدو. الحالة الثانية حصر البلد التي هو فيها، وفي هذه الحالة يعتبر الجهاد فرض كفاية على كل الحاضرين، يعني رجالا ونساء صغارا كبارا، لابد كل واحد يجاهد العدو بما يستطيع إذا حصر البلد. يعني المرأة يجب عليها القتال في حالة ما إذا أن العدو هاجم البلد، يعني لا يمكن أن يقال لها تستسلم للعدو. الحالة الثالثة إذا حصر البلد. الحالة الرابعة وكان النفير عاما، يعني دعا الإمام إلى النفير العام، وليس المقصود بالإمام الإمام العام، لكن يعني إمام حاكم البلد، حاكم البلد، وليس المقصود بالإمام العام للمسلمين على وجه العموم. وكذلك الحال الخامس ما هو مكتوب في الكتاب سجلوه، إذا احتاج إليه في القتال، يعني كأن يكون له احتراف في ذلك القتال فاحتاجوا إليه، فإنه يصبح القتال في حقه فرض عين. إذا هذه خمس أحوال يتحول الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين. طيب، ثم قال وسنة، يعني من السنة والاستحباب رباط وأقله ساعة. نعم، الرباط المقصود ملازمة الثغور لحماية المسلمين من الخلف، يعني مواجهة العدو، لكن عبارة عن مراقبة وترصد وتطلع للعدو دون الدخول في قتال. وجاء في فضل الرباط، رباط ساعة أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رباط ساعة أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، وتمامه 40 يوما كما جاء في الحديث الصحيح أن تمام الرباط 40 يوما، لكن لو زاد هل يثاب؟ نعم، يثاب على الزيادة. وعلى الإمام، يعني الحاكم، منع مخذل. المخذل هو الذي يهون ويزهد في القتال، فيقول: ما لكم وما الكفار، لا تقاتلونهم، ليس لكم مصلحة في القتال. هذا مخذل. والمرجف هو الذي يعلي منشان العدو ويهول من قدرته، فيقول: عندهم كذا وكذا، فيمنع الإمام يمنع المخذل والمرجف من الدخول إلى الجيش، لأنه قد يكون سبب من أسباب الهزيمة. وعلى الجيش طاعته، طاعة الإمام، طاعة القائد، والصبر معه، نعم، والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، وتملك الغنيمة. انتهت الحرب وأصبح هناك غنائم، تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، تملك لعموم الجيش لا لمن وجدها، تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب لا في دار صلح ولا في دار مسلمين، لا في دار الحرب، لأنها مباحة. فيجعل خمسها، تقسم إلى خمسة أخماس، أو يخرج خمسها فقط، أربع أخماس للمقاتلين، والخمس يقسم إلى خمسة أسهم، سهم لله ورسوله. الخمسة أسهم، هذا السهم اللي هو الخمس يقسم إلى خمسة أسهم، السهم هذا الذي هو خمس الغنيمة يقسم تقسيم ألفي، يقسم تقسيم ألفي، ونعرف ألفي يقسم على خمسة، يعني الغنيمة يخرج خمسها ويعتبر فيئا، ويقسم هذا الخمس إلى خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، نعم، وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وهم المسافرين، هم المسافرون الذين لا يجدون نفقة. وشرط في من يسهم له إسلام، يعني الغنيمة لا توزع إلا على المسلمين، يعني لا يعطى ليتامى الكفار منها شيء، ولا لمساكينهم، ولا لمسافريهم، إنما هي خاصة للمسلمين، للمسلمين، وتقسم عليهم بالسوية لا كالزكاة، فإن الزكاة يمكن أن تعطى صنف واحد. مرت علينا الزكاة، تذكرون؟ من تذكر لي دليل أن الدليل الذي لا يوجب التسوية بين أصناف الزكاة الثمانية، الدليل الذي لا يوجب التسوية بين أصناف الزكاة الثمانية وتأخذ درجتين، الدليل هنا نقول هنا في الخمس، في الخمس الذي هو خمس الغنيمة يقسم إلى خمسة أسهم، الخمس خمسة أسهم، هذه سهم منها لله ولرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذه الخمسة توزع بالتساوي عليهم، يعني كل واحد يأخذ خمس الخمس، بخلاف الزكاة. فقد ذكرنا في الزكاة أنه لا يجب أن تقسم على الأصناف الثمانية على القول الصحيح، وأنه يجوز أن تعطى لصنف واحد منها، وذكرنا دليلا على ذلك. فمن تذكر منكم الدليل ولها درجتهن في الامتحان أو من التقييم العام، من تأتي بالدليل؟ ولا واحد استعدت للكتابة؟ السؤال مفهوم؟ ما هي مشكلة إذا كان الجواب ما هو مفهوم، أنا أقول لكم الجواب، لكن أهم شيء السؤال. السؤال مفهوم؟ إذا كان واضح خلاص قولوا واضح وأنا أقول الجواب. نعم، الجواب هو حديث معاذ، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحدا من أصناف الزكاة الثمانية، فدل على أن الزكاة يمكن أن تعطى صنفا واحدا بدليل حديث معاذ. أما الغنيمة هنا، أما خمس الغنيمة فلم يرد دليل، فيبقى على الأفراد الذين ذكرهم الله في السورة في الآية. إذن مفهوم الجواب، مفهوم الفرق بين الزكاة وبين الفيء. طيب، ثم قال: وشرط في من يسهم له إسلام. لا بد أن يكون مسلم، اللي يأخذ من الغنيمة جميعها لا بد أن يكون مسلما، بخلاف الزكاة فممكن تعطى الكافر مثل المؤلفة قلوبهم. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، سواء كان موجود في الجيش أو في سرية خارجة للراجل، يعني اللي ما عنده وسيلة يقاتل عليها، لا فرس ولا ناقة، سهم واحد، وللفارس على فرس عربي ثلاثة، اثنان للفرس وواحد للفارس، وعلى غيره اثنان. والصحيح أنه كل من قاتل على فرس فله ثلاثة، سواء عربي أو غير عربي، وكذلك من قاتل على بعير، ويقسم لحر مسلم. نعم، الآن تقولون ما العمل؟ الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن تيمين، يقول الآن نشوف، يعني نقول مثلا الطيارة نقيسها على الفرس، والدبابة وغيرها نقيسها على الناقة، يعني لكنها الآن هذه ملك للدولة، فقال نقسم لها، نضع لها سهمين ونجعلها في خزينة الدولة. لكن تعرفون أن المقاتلين اليوم جنود، ولهم رواتب، تجري لهم رواتب، بخلاف المقاتلين الأول فكان يخرج لا راتب له ولا يعني استحقاقات. طيب، ويقسم لحر. يشترط في القسمة اللي يأخذ قسم من الغنيمة أن يكون حر، لابد أن يكون حر. طيب، إن كان عبدا ما يقسم له، لأنه سيأخذ ويذهب لسيده. القسم للحر الذكر، الأنثى لا يقسم لها، وكذلك الصغير، الصبيان إذا كانوا ساروا مع الجيش لا يقسم لهم، لأنهم لا يقاتلون مقاتلة الرجال، إنما يرضخ لهم، يعني يعطون قسما غير نصيبا غير مقدر على كثر الغنيمة وعلى قلتها، لكن أكيد إنما هو مثل أسهم المقاتلين. إذن يرضخ لثلاثة، للنساء يرضخ لثلاثة، للنساء والصبيان والعبيد. ومعنى يرضخ يعني يقسم لهم قسم غير محدد. طيب، وإذا فتحوا أرضا، اللوحة خلصنا منها هذه، وإذا فتحوا أرضا بالسيف، إذا فتحوا أرضا، هذا في الأموال، القسمة اللي ذكرناها في الأموال يعني في المنقولات. طيب، الأرض والعقار ماذا نفعل فيها؟ قال: إذا فتحوا أرضا بالسيف، يعني بالقوة لا بالصلح، لأنه إذا فتحوها بالصلح فإنها تبقى بين بيد أهلها، تبقى بين بيد أهلها. فإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام، خير يعني يختار، ليس له يعني على هواه، لكنه يختار الأخير للأمة، بين قسمها، يقسمها بين الجيش على قسمة الغنيمة، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، أو وقفها وبين وقفها على المسلمين كما فعل عمر. فإن عمر رأى أنها لو قسمها على المقاتلين باعوها، والأجيال القادمة لا يصلها شيء من هذه الأرض، فرأى أن وقفها على المسلمين أولى، ويضرب عليها خراجا مستمرا، يعني إذا كانت دورا فاللي يسكن يدفع، وإذا كانت أرضا فالذي يزرع يدفع خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. نعم، إذا فتحوا أرضا بالسيف فإن الإمام ينظر إلى الأخير والأنفع، هل هو القسمة على قسمة الغنيمة أو أن يقفها على المسلمين كفعل عمر رضي الله عنه. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية، اللي تؤخذ على اليهود والنصارى في دولة الإسلام، بحيث أنه يدافع عنهم ولا يشتركون في قتال ولا في دفاع. الجزية تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس، مثل ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر. ماذا نفعل في المال المشرك، مال المشرك هذا، إن كان جزية أو خراج، أو خراج يعني تركنا الأرض بيده ثم يعني نأخذ خراج هذه الأرض، نتفق أن يزرع الكافر هذه الأرض ونأخذ نصف الثمرة ربع الثمرة، هذا يسمى خراج. وعشر، العشر هذا وهو الحربي، إذا دخل الحربي، إذا حربي يعني اللي قوم محاربين للإسلام، إذا استأمن للدخول ليبيع تجارة أو غيرها في ديار المسلمين، فإنه عشر التجارة، هذه عشر التجارة لا بد أن يؤخذ لبيت مال المسلمين، لأنه العشر هذا مكاسب من مال المسلمين، فيؤخذ عشر تجارته، يؤخذ عشر التجارة. هذه كلها الثلاثة اللي هو مال المشرك، الجزية واحد، والخراج اثنين، والعشر اللي هو كم؟ ثلاثة. هذه هي حكمها، حكم ايش؟ الفيء. الفيء يقسم إلى 5 أقسام كما ذكرنا قبل قليل: خمس لله ولرسوله، وخمس لذوي القربى، وخمس للمساكين واليتامى، وخمس لابن السبيل، والخمس الآخر في سبيل الله. 5 أخماس كما مر بنا قليلا قبل قليل لأبناء السبيل. ما في سبيل الله؟ سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى اللي هم فقراء، وسهم للمساكين، يتامى ومساكين اثنين، والسهم الأخير لأبناء السبيل يعني المسافرين. طيب، لمصالح فيء لمصالح المسلمين، وكذلك خمس الغنيمة. إذا ما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر هو فيء لمصالح المسلمين، يعني لا يعطون منه أصحاب الخمس في الغنيمة في الفيء. أليس الفيء 5 أخماس منها خمس لله ولرسوله؟ هذا الخمس ينفق في مصالح المسلمين، وكذلك الجزية وخراج وعشر كله في مصالح المسلمين، وكذلك الخمس الذي هو لله كما مر بنا قبل قليل، ورسوله لله ورسوله، الخمس لله ورسوله ينفق في مصالح المسلمين لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، انتهينا من هذه اللوحة، انتهينا من كتاب الجهاد، وننتقل إلى جهاد عقد الذمة. أي سؤال فيما سبق؟ أي سؤال؟ طيب، عقد الذمة، نعم، طيب، عقد الذمة المقصود أنه يقوم بين المسلمين وبين أهل الكتاب الذين هم في داخل دولة الإسلام، يقوم بينهم عقد، وهو أن المسلمين يحمونهم، وهم أي هؤلاء لا يحاربون الإسلام ولا أهله، يعني لهم كنائسهم وعباداتهم، والمسلمون يحمونهم وهم يدفعون الجزية، يدفعون الجزية. هذا المقصود به عقد الذمة. يجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. الكتاب اليهود والنصارى أهل الكتاب، وأما الشبهة فيقصدون بها المجوس. طيب، غير هؤلاء مثل البوذيين والهندوس والشيوعيين، هل يجوز عقد ذمة معهم؟ المؤلف يقول لا يجوز إلا في هذين الثلاثة اللي هم اليهود والنصارى والمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهود، من مجوس هاجر، ولهم شبهة كتاب ولهم شبهة كتاب. القول الثاني وهو الصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار. لماذا؟ الدليل الأول نفس الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر، ومجوس هاجر ليسوا أهل كتاب ولا شبهة الكتاب، لأنهم يقولون بإله النور وإله الظلمة وإله الخير وإله الشر، وهذا لم يرد في كتاب. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أوصاهم بتقوى الله تبارك وتعالى، ويوصيهم بأن القوم إذا لم يسلموا فليدعوهم إلى الجزية، ولم يقل لهم أن هؤلاء الذين يدعون إلى الجزية لابد أن يكونوا أهل كتاب، بل اللفظ عام في كل قوم غزاهم المسلمون. وبذلك يتبين أن عقد الذمة يعني يجوز لكل الملل ولكل الطوائف. قال: ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، اللي هم أهل الكتاب، أهل الكتاب أو شبهته، على القول هذا، لكن قد رجحنا غيره. وغيرهم غير من الكتاب وشبهة، من البوذيين والسيخ وغيرهم، حتى يسلموا أو يقتلوا، ورجحنا أنه يجوز أخذ الجزية منهم، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، لقوله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، لأنه لا كسب لهؤلاء، لا كسب لهؤلاء. لكن المرأة اليوم يمكنها موظفة في بنك أو كذا، في كلها يعني ليست عاجزة، وعندها مال. لكن قد يقال إن أخذ الجزية مقابل ترك القتال، والمرأة لا قتال عليها، فيكون هذا الكلام صحيحا، يكون صحيح. ليس المقصود بها المال، وإن من عنده مال، ولكن المقصود أن القتال والدفاع يسقط عنهم، لأنه ليسوا أهل قتال وأهل دفاع عن الحرمات، فيأخذ المال مقابل إسقاط القتال عنهم، أنهم لا يقاتلون. طيب، قال: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه. نعم، يؤخذ على المؤلف الإتيان بهذه اللفظة في هذا المكان، ونضيف إليها هذه. نعم، طيب. والصحيح: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام في النفس والعرض والمال، هذه الثلاثة يؤخذون بحكم الإسلام، لأن الله أمر رسوله أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه، وهم الآن يؤخذون في الدولة الإسلامية بحكم الإسلام. لكن في الحدود، هذا يعني كلام الشيخ هنا في الحدود، يعني هذه الجملة لا يصلح أن تكون هنا، يعني من قتل في دينهم أنه يقتل المسلم، ما عليه قصاص. هل يؤخذون بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه؟ طيب، هو يعتقد أنه حل قتل المسلم، فهل يترك لا يقص؟ لا، الصحيح نقول: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام في النفس والعرض والمال، هذه الثلاثة الأشياء. وأما في الحدود فلا يقام عليهم حد إلا فيما يعتقدون تحريمه. نعم، أي واضح؟ إذا نقول: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام في النفس والعرض والمال. وأما الحدود كحد الخمر وحد الزنا وحد القذف فلا يؤخذون إلا بما يعتقدون تحريمه في دينهم. ويلزمهم التميز عن المسلمين، نعم، حتى لا ينخدع بهم الناس. الآن ما في تميز، بالعكس، لما يجينا يعني خواجة نلبسها الغترة ونلبسها العباية والغطاء ونعتقد أن ذلك له. كانوا في عهد الخلفاء الراشدين، لا، كانوا في عهد عمر، خاصة في عهد عمر كان يلزمهم بالتميز عن المسلمين حتى لا ينخدع الناس فيهم. يلزمهم التميز عن المسلمين في ملابسهم وفي ركوبهم، فلا يركبون الخيل، إنما يركبون غير الخيل، لأن الخيل لا يركبها إلا أهل العزة والشرف، هم ليسوا من أهلها، ويركبونها بغير سرج، ويجعلون أرجلهم إلى جهة واحدة ولا يجعلونها إلى الجهتين، ويلبسون لباسا خاصا، وحرم تعظيمهم، لأن تعظيمهم من تعظيم دينهم، وبداعتهم بالسلام. نعم، يحرم، لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، لكن قد تبدأه بغير السلام، تقول صباح الخير صباح النور كذا، ما فيها بأس، لكن لا تبدأه بالسلام، يعني تقول لا السلام عليكم ورحمة الله. لكن لو قال هو السلام عليكم ورحمة الله، تقول وعليكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اليهود. وإن تعدى الذمي، متى ينتقض؟ هنا يصلح عنوان: متى ينتقض العهد؟ إذا تعدى الذمي على مسلم، تعدى عليه بالقتل أو بالزنا أو بالسرقة، نعم، كل هذه، أو بالسخرية بدينه بكتاب القرآن، أو بالسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، انتقض العهد. هل هذه مطبقة؟ لا، ما مطبقة اليوم. فيخير الإمام فيه كسير حرب، يخير بين خمسة أشياء: واحد، القتل، الكتابة صعبة بالفأرة، اكتبوا، يخير بين خمسة أشياء كما يخير في أسير الحرب: واحد، القتل، اثنين، المن عليه يمن ويطلقه، ثلاثة، الفداء، يعني بالمال، نعم، الأول القتل، الثاني المن، الثالث الفداء بالمال، أربعة تعليم أبناء المسلمين، خمسة الأسر. 15 إذن إذا انتقض عهده يخير الإمام في كأسير حرب بين ال5 أشياء هذه، يخير يعني يختار الأخير للمسلمين، يختار الأخير للمسلمين، يعني ما فيه خير للمسلمين. وبذلك انتهينا من باب الجهاد ونبدأ في باب كتاب البيع. أي سؤال في كتاب الجهاد؟ ترى ذكرنا لمن حضرت متأخرة، ذكرنا جهاد المرأة، ويعني لماذا يكثر دعاة الاختلاط ودعاة عمل المرأة وتجنيد المرأة، لماذا يكثرون من الاستدلال بمشاركة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القتال؟ وذكرنا لذلك ردود، كم هي الردود؟ 3 ردود رئيسية: من يعيدها من كنا المتقدمة، أميرة اليوم غائبة، من يعيدها من كنا اللي كانت حاضرة تعيدها على أساس أنها من الأمور المهمة. ذكرنا 4 أمور لعدم جواز الاستدلال بما حصل من بعض الصحابيات في المشاركة في القتال اليوم. لماذا لا يستدل بها على جواز، لماذا لا يستدل بها على جواز مشاركة المرأة في القتال، أو الاستدلال بها على جواز الاختلاط والعمل المختلط والخروج بغير محرم؟ نعم، من يذكر منكن؟ 3 أمور ذكرناها، أعيدها سريعة عليكن، مع أني ما كنت أرغب أن تضيع لأنها أمور مهمة. أولا قلنا أن المرأة ليس عليها جهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. نعم. الأمر الثاني أن حال الجهاد، حال القتال تختلف عن حال الأمن، فالمعارك هي يعني مسألة بقاء أو زوال للأمم، فيجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، فيجوز فيها الكذب، ويجوز فيها لبس الحرير ولبس الذهب، ويجوز فيها كذلك يجوز فيها الدف، كذلك الطبل يجوز فيها، ومشية الخيلاء تجوز فيها. إذن حال الحرب لا يقاس عليها غيرها، ولا يستدل بما يجوز في الحرب، ها، بما يجوز لا يجوز، ولا يصح الاستدلال بما يجوز في الحرب على جواز غيره في غيرها، في غير الحرب. نعم، لا يجوز. الأمر الثالث أن حال الجزيرة العربية وحال القتال ذاك الزمان غير الحال اليوم، فكانت المرأة تخرج مع محرمها، وتبقى هي وهو، ولربما قاتلت هي وهو سواء، بخلاف القتال اليوم، قد المرأة لا يتهيأ لها محرما وتختلط بالرجال وتحصل الفتنة. وحالة الجزيرة العربية، القبائل العربية التي كانت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم من الغيرة على الأعراض، على أعراض العرب عموما، ما لا يوجد اليوم. فذكرت لكم أن نساء وبنات المجاهدين في أفغانستان قد بعنا سبايا من بعض المسلمين، لا من بعض الكفار، لا، من بعض المسلمين، يعني وهن فارات من ساحات المعركة، تلقاهن بعض المسلمين وباعوهن كسبايا، يعني كارثة للمرأة في هذا العصر أن تخرج إلى جبهات القتال. نعم. ولذلك لا يجوز أن تقاتل المرأة إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ ذكرتها لكم. ما هي الحالة التي ذكرتها لكم؟ اللي تذكرها تأخذ درجة، لأني ذكرتها في خلال الشرح، عاد لو ما ذكرتها معناتها درسنا يا ما أنا لا لا لا أفصح ولا أوضح، أو أنتم لا تسمعون جيدا. نعم صح، بارك الله فيك يا بشاير، تأخذين درجتين. إذا حصرها العدو، نعم، أو دخل عليها البلد، نعم صحيح، فإنه يجب عليها القتال وجوبا. نعم، يجب عليها على الصغير والكبير والذكر والأنثى وغيرهم أن يدافعوا عن بلدانهم. والقتال لا يكون فقط مسألة مهمة كدت أن أنساها، الجهاد الجهاد لا يكون فقط بالنفس، إنما الجهاد بالمال والجهاد بالنفس والجهاد بالمال والنفس، وننزل عليها الأحكام السابقة. فإذا كان فرض عين فمن فرض عين فمن يستطيع القتال بماله وجسده وجب عليه، ومن يستطيع بماله دون جسده وجب عليه، ومن يستطيع بجسده دون ماله وجب عليه. وكذلك في حال الاستحباب فإنه يستحب على النحو المذكور. طيب، كتاب البيع وسائر المعاملات، لأن اليوم بإذن الله نأخذ إلى نهاية شروط البيع، ودرس البيع درس سهل ويحتاج كل إنسان يتعامل، ولا يخلو إنسان من البيع والشراء. البيع حلال، وحل الله البيع وحرم الربا، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم، باع واشترى ووكل في البيع والشراء. والبيع في اللغة مبادلة شيء بشيء، سمي بيعا بيعا لأن كل من البائع والمشتري يمد باعه، أي يمد يديه للأخذ والإعطاء. نعم. وفي الاصطلاح هو مبادلة مال بمال على وجه التملك، على وجه التملك. نعم. طيب، ينعقد بمعاطاة. نعم، أركان البيع، الكتاب مختصر فاختصر الأركان، لأن الأركان يعني ذهنا متصورة، اللي هو العاقدان والعين المعقودة عليها والثمن والصيغة اللي هو الإيجاب والقبول، هذه أركانها أربعة. فالمؤلف لأن الكتاب مختصر ذكر الإيجاب والقبول وفقط، وانتقل إلى الشروط لأن الحديث في الشروط أهم، الحديث في الشروط أهم. فقال ينعقد بمعاطاة، الأصل فيه الإيجاب والقبول، يعني بعتك هذه بكذا قال قبلت، أو إذا بعتني بها فأنا مشتري قال بعتك، قال علي بكذا قال خذها، يعني إما بعتك واشتريت أو بكل لفظ دال عليه، هذا يسمى الصيغة القولية. والمعاطاة يعني بالفعل بدون قول، فإن في الزمن الحاضر يأتي الإنسان إلى المخبز أو الدكان أو كذا ويأخذ سلعة معروف ثمنها ويضع الثمن على طاولة المحاسب ثم ينصرف، هذا يسمى معاطاة، يعني بدون كلام، يعني بالفعل دون الكلام. وبيع المعاطاة يجوز في الأشياء اليسيرة المتعارف عليها، ولا يجوز في الأشياء، يعني بيع المعاطاة لا يمكن أن يكون في مثلا أراضي بملايين وعمارات بملايين، لا، إنما يكون، أو حتى كذا في السيارات بعشرات الألوف، إنما يكون في الأشياء اليسيرة. طيب، إذا ننتهي نقول إن البيع، نقول إن البيع يصح بإيجاب وقبول، ينعقد بالإيجاب والقبول، وكذلك ينعقد بالمعاطاة في الأشياء اليسيرة، في الأشياء اليسيرة. قال وقبول بسبعة شروط. ما هي شروط البيع؟ شروط البيع سبعة. الأول الرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضا منه، إلا برضا منه. وكون عاقد جائز التصرف، يعني ينبغي في العاقدان اللي هو البائع والمشتري، يسمى عاقد لأن كل منهما طرف في العقد، لا بد أن يكون جائز التصرف. فلا يصح من صبي دون السابعة، لأنه تصرفه غير جائز. ولا سفيه لا يحسن البيع والشراء، هذان الاثنان اللي هو الصغير والسفيه لا يجوز منهما البيع إلا إذا أذن الولي، إذا أذن لهم وليهما بالبيع جاز، لأن الصبي قد يدربه وليه على البيع والشراء فيكون ماذونا بوضع الولي له في هذه الحالة، حالة التدريب. وكذلك السفيه يحتاج إلى اختبار في البيع والشراء، والاختبار هذا لا يكون إلا يعني والبيع والشراء في الاختبار صحيح لأنه مأذون فيه. الله عز وجل يقول اليتامى حتى يبلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه آنستم منهم رشدا يعني هو سفيه ونريد أن نعرف الرشد فلا بد أن يدخل في عملية بيع أو شراء. طيب، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، إذن الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني كون العاقدان جائزي التصرف ولا يصح من الصغير والسفيه إلا بإذن الولي، الشرط الثالث كون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. نعم، اللي منكم يدخل الآسك ويرى المعارك علي تحتدم في مسألة بيع الهدايا، يعطون الواحد صورة ب10 ريال وأقول لهم يا جماعة الخير هذا ما في منفعة مباحة، ما في منفعة أصلا، ما في منفعة. أنت تعطي واحد صورة، الصورة هذه ايش تسوي بها؟ لا يأكلها ولا يشربها ولا يتكلم بها ولا ما فيها، ما هي منفعة مباحة، ما هي منفعة حتى، ليست منفعة للمشتري، ما هي للمهدى له. انتظروا الآن شوفوا أن المشتري لا منفعة له، خذ 100 هدية من 10 ريال ما تجيب لك ولا رغيف من الخبز، فهذا هذه لا منفعة فيها، لا منفعة فيها فلا يصح العقد عليها. ويشترط أن تكون المنفعة مباحة. لو قيل بعدين هو يهديها لمن؟ يهديها لشخص آخر بحيث أنه يجمع في صفحة عدد كبير من الهدايا، حيث يقول أنا شخص أتميز عنكم بأن عندي هدايا. المنفعة هذه من الإهداء منفعة محرمة. لماذا؟ لأنها تسبب الفخر والخيلاء والكبر، وهذا ممنوع في الشريعة، ممنوع. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. نعم، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فعموم الناس لا يدركون هذه المعاني الشرعية في البيع، لابد أن يكون المبيع مالا يتمول، يعني يمكن أن يستفاد منه ويباع ويشترى، لابد أن يكون متمولا أي له قيمة. وما ليس ما ليس له قيمة تجي تبيع على واحد الهواء اللي في المنطقة الفلانية ما يجوز. لماذا؟ لأن الهواء ليس بمال، ليس بمال. نعم، مع أنه ممكن أن الهواء هذا يضغط في اسطوانة أو كذا يصبح مال، لكنه في حال أخرى كون مبيع مالا. نعم، وهو ما فيه منفعة مباحة، منفعة والشرط كونه مباحة، وكونه مملوكا لبائعه. البائع هذا الشرط كم؟ الرابع، كونه مملوكا لبائعه، يعني البائع يكون مالكا للمبيع. فلا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حكيم بن حزام لا تبيع ما ليس عندك، يعني ما يجوز انك تبيع ما ليس عندك، لابد ان يكون هذا اللي بعته انت تملكها، امتلكها. ما تبيع مثلا دار جارك او سياره مره في الطريق تقول خلاص بعتك هذه السياره، لانها غير مملوكه لك او ماذونا فيه، يعني يكون موكلا فيه، وكلك صاحب السلعه ان تبيعها، فاذا كنت تملكها او ماذونا فيها فالبيع صحيح، والا فالبيع غير صحيح. وسناتي ان شاء الله اذا اراد الرحمن على بيع الفضولي، وهو ان يبيع شيئا ما هو ليس بملكه، وكيف كيف كيف نصنع في تلك الحال. وكونه مقدورا على تسليمه، مثلا سيارة مسروقة وتقول بعتك سيارتي المسروقة، حتى قلت للمسروقة انت الان فين؟ والله ما لقيناها لنا سنة نبحث عنها وما لقيناها، المهم تسوى 40,000، انا بعطيك ب2,000 ريال. ان وجدها اصبحت انت خسران، وان لم يجدها راحت ال2,000 في غير ما يعني فائدة. والإسلام نسيت أن أذكر لكم في أول اللقاء في كتاب البيع، الإسلام جاء بنزع فتيل الخلاف والتباغض والتدابر في مسألة المعاملات. سنرى أن الإسلام وضع ضوابط للبيع الصحيح والشراء الصحيح، ووضع شروطا ووضع أحوالا لا يجوز فيها البيع، كل ذلك من أجل سلامة العلاقات بين المسلمين وخلو القلوب من الحقد والغل الذي ينتج عنه التباغض والتباعد والتدابر. والإسلام يسعى لأن يكون المسلمون يكونون يدا واحدة.